في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. نطق البكا بهوى هو الحق، وملكتني فليهنك الرق. فارفق بقلبي يا معذبه ظلما، وليس لظالم رفق. وإذا رأيتك لا تكلمني، ضاقت علي الأرض والأفق. بان بقرب الخليفة التحف محل صدق وروضة أنف، دار تحار العيون فيها ولا يبلغها الواصفون إن وصفوا. لم تنتسب قبله إلى أحد، ولا تحلت من الأولى سلف. البحر والبر في يدي ملك، تشرق من نور وجهه السدف. اختارها الله للإمام الذي ينصف من نفسه وينتصف. قد علم الناس أن بالملك الواثق بالله يشرف الشرف. تبارك الجامع القلوب على طاعته، والقلوب تختلف. ما نجف الحيرة الذي أصف، ولا حنين ولا الفتى القصف. إن أوحش الربع من حنين كما أوحش من بعد خلة سرف، فله باق وفي مخارق للأسماع من كل هالك خلف. أميل مع الذمام على ابن أمي، وآخذ للصديق من الشقيق. وإن ألفيتني حرا مطاعا، فإنك واجدي عبد الصديق. أفرق بين معروفي ومني، وأجمع بين مالي والحقوق. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.